أحسن الله إليك. وهذا سؤال أخير يقول: ما معنى قول السلف القدر سر التوحيد؟ مر معنا في كلام الحافظ ابن قدامة رحمه الله المنقول عنه آنفا أن ذكر أنه سر استأثر الله به، إذا ما وحدت الله فأنت رضيت به جل وعز إلها ومعبودا لا تصرف شيئا من حقوقه جل وعلا لغيره، ومن ذلك أن تؤمن أن باب القضاء والقدر هو منه جل وعلا وبأمره ومشيئته. الإيغال كما قلنا ومحاولة الغوص والبحث في غور تلك الأبواب، أبواب المتعلقة بالقدر، يوصل كثيرا أوصل كثيرا من الناس إلى التشكيك حتى في ماذا؟ في حق الله جل وعز بإنفاذ أمره ووعده ووعيده في خلقه. فلهذا لا يبحث عنه، كما قال بعضهم: السر القدر سر الله فلا تبحث عنه، قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا، وليسعك سبيل سلفك الصالح أو وسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم، كما قاله الإمام الأوزاعي رحمه الله. واضح؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.